لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: ما هي الخمر؟ قال: الخمر هي تلك السوائل المعروفة المعدة بطريق تخمر بعض الحبوب أو الفواكه وتحول النشاء أو السكر الذي تحتويه إلى غول أو كحول. يعني الظن كلمة كحول مأخوذة من كلمة غول، وحوروها هم أصلا ما يعرفوش ينطقوا الحاء قصدي الغين، فحولوها إلى إيه؟ كحول كحول ما الكحول الغول أصلها، يعني هي كلمة عربية الأصل، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لأن الغول هو اغتيال العقل، زوال العقل. يقول: بواسطة بعض كائنات حية لها قدرة على إفراز مواد خاصة يعد وجودها ضروريا في عملية التخمر، وقد سميت خمرا لأنها تخمر العقل وتستره، أي تغطيه وتفسد إدراكه. هذا هو تعريف الطب للخمر، وكل ما من شأنه أن يسكر يعتبر خمرا، ولا عبرة بالمادة التي أخذت منها، فما كان مسكرا من أي نوع من الأنواع فهو خمر شرعا، سواء شرب، سواء أكل، سواء حقن، سواء استنشق، سواء وضع في لصقة يمتصها الجلد. فكل هذه وسائل لدخول ما يغير العقل شرع، يعني فهو خمر شرعا. يقول: ويأخذ فما كان مسكرا من أي نوع من الأنواع فهو خمر شرعا ويأخذ حكمه. يستوي في ذلك ما كان من العنب أو التمر أو العسل أو الحنطة أو الشعير أو ما كان من غير هذه الأشياء، إذ إن ذلك كله خمر محرم لضرره الخاص والعام، ولصده عن ذكر الله وعن الصلاة، ولإيقاعه العداوة والبغضاء بين الناس. والشارع لا يفرق بين المتماثلات، فلا يفرق بين شراب مسكر وشراب آخر مسكر، فيبيح القليل من صنف ويحرم القليل من صنف آخر، بل يسوي بينهما. هذا رد على الحنفية وفقهاء العراق القائلين بأن الخمر هي عصير العنب فقط، وأنها هي المحرمة قليلها وكثيرها، وأما غيرها فيجوز شرب القليل إذا لم يكن مسكرا، وأما الكثير المسكر فهو الحرام، وذلك لما رووه من حديث ضعيف: حرمت الخمر لعينها والسكر من غيرها. وهو حديث لا تقوم به حجة، وردوا أو تركوا الأحاديث الصحيحة الثابتة: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وفي رواية: كل خمر حرام. وقول عمر رضي الله عنه وهو من أهل اللسان: الخمر ما خمر العقل. فقول الحنفية ومن وافقهم في ذلك قول مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة، كما أن سبب نزول الآيات في خمر من غير العنب يجعل دخول الأصناف التي نزلت الآية فيها قطعي الدخول في مسمى الخمر. يعني الآيات نزلت: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ولم يكن في المدينة وقتها خمر عنب، وإنما كانت خمر من تمر وبسر وغير ذلك، فتفارقها الصحابة وفهموا جميعا أن ما يشربونه داخل في عموم الآية. وقد ذكر العلماء أن ورود العام على سبب يجعل ذلك السبب قطعي الدخول في ذلك العام. يعني ما ينفعش يتخصص، ما ينفعش يقول لا ده انما الخمر اللي هي العنب فقط، ده هي نزلت وهي مش في، والخمر الموجوده مش في العنب. قال: واذا كان قد حرم القليل من احدهما، ده زي ما هم متفقين الحنفيه مع الجمهور على ان القليل من خمر العنب حرام، فإنه كذلك قد حرم القليل من الآخر. وقد جاءت النصوص صريحة صحيحة لا تحتمل التأويل ولا التشكيك. المسألة دي بقى يدندن عليها بعض الزنادقة الذين يرون الانتقاء من المذاهب أطيبها، ويرون أن كل مسألة فيها خلاف فلنأخذ نحن بقول خلاص يبيح الويسكي عشان الويسكي مع صمعون والتفاح، ويبيح البيرة عشان البيرة من الشعير، ويبيحوا الكونياك عشان ما عرفش معمول من ايه، وهي خمور وعند كل الدنيا الا هؤلاء الزنادقة. اقول لان تتهم الحنفية بالزندقة، اعوذ بالله، لا لا نقصد ذلك، هم عملوا بناء على ما وصلهم ولم يصلهم الحديث الصحيح الصريح في اعتبار كل مسكر خمر، فاجتهدوا فاخطأوا. وليس من علم وفهم وعرف صحة الاحاديث مثل المعذور من أهل العلم الكبار. ولذلك كانت هذه المسألة مما يضرب بها المثل الذي ذكره أبو عمر بن عبد البر، ونقل الإجماع على بطلان تتبع الرخص، قال: إذا روى إذا أخذت مذهب أهل العراق في الشراب وأهل مكة في الصرف وأهل المدينة في السماع اجتمع فيك الشر كله. السماع عن الموسيقى، لأن بعض علماء أهل المدينة كانوا يرون جواز الموسيقى، فبيقول له بقى احنا هناخد قول أهل مكة في الصرف اللي هو التبادل، اللي هو قول ابن عباس لا ربا إلا في النسيئة، ويأخذ بقول الموسيقى ويأخذ بقول الخمر من غير عصير العنب، يبطلوا يجيبوا نبيذ بس ويجيبوا الباقي، والناس تسكر زي ما هي، يعني تشرب خمرة زي ما هي عايزة، ولو مشربوا شوية صغارين، أو طبعا المخدرات تبقى أوسع بقى دلوقتي. وبعدين مثلا ياخدوا قول سفيان الثوري في أن النظر إلى شعور وعورة نساء أهل الذمة أو الكافرات ليس محرما إذا لم تخشى الفتنة، وخلاص جيبوا رقصات من بره بقى وعريانين، وقولوا بطالما بتاخدوا بالأقوال دي اجتمع فيك الشر كله، بل الزندقة في الحقيقة. روى أحمد وأبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. طبعا ورواه مسلم، كان ينبغي أن يذكره أولا. وروى البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خمر العقل. هذا الذي قاله أمير المؤمنين، وهو القول الفصل، لأنه أعرف باللغة وأعلم بالشرع، ولم ينقل أن أحدا من الصحابة خالفه فيما ذهب إليه. يعني قال هذا على المنبر، يعني كل الصحابة سمعين، لا يرجى إجماع للصحابة أقوى من ذلك، إجماع السكوت يعني، فضلا عن أنه ليس إجماعا سكوتيا فقط، ما قد نقل عنهم مثل ذلك. وروى مسلم عن جابر أن رجلا من اليمن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكر هو؟ قال: نعم. فقال: كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار، أو قال: عصارة أهل النار. نعوذ بالله، يعني ما لم يتب. وفي السنن عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. الفرق وما أسكر الفرق من الفرق منه فرق مكيال يسع خمسة عشر صاعا، خمسة عشر لترا، لا استغفر الله، ده عبد الأرطان، لا الصاع أصلا حجمه حوالي اتنين لتر ونص، الصاع أربع أمداد، يعملوا كم حجم؟ من اتنين لتر ونص إلى أربعة إلى تلاتة لتر، اللي هو زي الوزن بتاعنا ده بالنسبة للحجم بقى. فلما تكون قد كده يعني كم لتر بقى؟ في ستاشر، في خمس، قصدي في خمستاشر، خمستاشر في تلاتة حوالي تمانية وأربعين لتر. فده يعني قدر ايه؟ 48 ازازة. ده اي نوع من الخمر اقل حاجة من 3% و4% كحول هيكون مسكر قطعا ويقينا. ده ذكر على سبيل المبالغة، لان محدش يعرف يشرب ايه فرق، مين اللي هيشرب 50 لتر؟ فملء الكف منه حرام. وروى أحمد والبخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال: قلت يا رسول الله، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو من العسل حين اشتد، والمزر أو المزر وهو من الذرة، والشعير ينبذ حتى يشتد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم بخواتيمه، قال: كل مسكر حرام. وفي رواية: كل مسكر خمر، وصحيحة وثبتة رواه مسلم، وكل مسكر حرام، وكل خمر حرام. وده طبعا كلها شيء واحد، تدل على تحريم كل الأشربة المسكرة. طبيا نسبة الشراب اللي توصل فيه نسبة الكحول إلى 3% 4% 5%، هذه النسبة اللي هي بتاعت البيرة، يسكر إذا شرب كثيرا، فضلا عما وصل إلى نسبة 40 أو 50%، فضلا أن يكون كحولا خالصا فهو المادة المسكرة. ولذا الكحول خمر، هذا لا ينازع فيه عاقل أصلا، فضلا عن عالم اللي يقول: لا ده الكحول ده مش هو ده الخمر، لا ده هو المادة المسكرة اللي في الخمر التي أدت إلى أن توصف الخمر بذلك. وعن علي كرم الله وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الجعه، وهي نبيذ الشعير أي البيرة. رواه أبو داود والنسائي، صححه الشيخ الألباني. هذا هو رأي جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار، ومذهب أهل الفتوى، ومذهب محمد من أصحاب أبي حنيفة وعليه الفتوى. يعني رغم أن مذهب الإمام كان الفرق بين خمر العنب وغيرها، إلا أن محمد بن الحسن لما بلغته الأحاديث وهو أحد أئمة المذهب أخذ بهذا بقول الجمهور، وعليه الفتوى في مذهب الحنفية المتأخرين. يعني مذهب الحنفية المتأخرين يفتون بتحريم الحشيش، ويفتون بتحريم البيرة وغيرها، ولم يخالف في ذلك أحد سوى فقهاء العراق وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وشريك وابن شبرمة وسائر فقهاء الكوفيين وأكثر علماء البصريين وأبي حنيفة، فإنهم قالوا بتحريم القليل والكثير من الخمر التي هي من عصير العنب. أما ما كان من الأنبذة من غير العنب فإنه يحرم الكثير المسكر منه. أما القليل الذي لا يسكر فإنه حلال، وهذا الرأي مخالف تمام المخالفة لما سبق من الأدلة، فضلا عن يعني أن سد الذرائع يقتضي المنع من ذلك. إذا سلمنا أنها ليست تسمى خمرا، مع أن هذا ليس صحيحا، بل هي خمر بلا شك. طبعا هؤلاء الفقهاء مع منزلتهم كبيرة، ولكن ليس من أحد إلا وتغرب عنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعني لا يصله حديث صحيح، هو معذور، ومن بلغه الحديث ليس بمعذور. قضية التقليد الأعمى من أخطر ما يعني يهدد معالم الدين، وانتقاء الرخص من المذاهب، وانتقاء الأقوال التي يهواها الناس، ثم هم يعني كما قال أحد الزنادقة المسمى إسلام البحيري في أحد نوادي الليونز، ولو ما لقيناش حد قال باللي بيسموها ثوابت ومقدسات نطلع واحد يقول أنا مش موافق، لا متفق عليه ولا معلومة الدين بالضرورة، الكلام بتاعهم ده كأن ده كلام بتاع إن هو مش تبع المسلمين يعني، ونعوذ بالله. يقول لهم ده أنا هديه لهم بأن احنا نطلع أقوال، ولذلك هذا مخطط خطير يعني فتح باب الزندقة على الناس بانتقاء الـ الـ الـ الـ الأقوال. وكمان زودوا بقى مذهب الشيعة بنكاح المتعة وخلاص، يعني بدل ما قبل ما تقعد معاه بعد السهرة الحمراء تقول له زوجتك نفسي ولها قبلت لمدة 5 ساعات وخلاص، ولا شهود ولا ولي ولا ما فيها أجرة، بس الأجرة تبقى تاخد الأجرة بتاعت 5 ساعات وخلاص، وتستنى بقى كل مرة تاخد حيضة ولا تاخد دواء تنزل الحيض وخلاص، تدمير. قال: من الأمانة العلمية أن نذكر حجج هؤلاء الفقهاء ملخصين ما قاله ابن رشد في بداية المجتهد. قال جمهور فقهاء الحجاز وجمهور المحدثين: قليل الأنبذة وكثيرها المسكرة حرام. النبيذ يعني ما ينبذ، يعني ما يجعل في الماء ليحلو، ولكن بيشتد يعني بيتخمر، يشتد يعني تخمر حتى أصبح مسكرا، يبقى خلاص تكونت المادة المسكرة اللي هي الكحول في هذه الأشربة. الأنبذة أو الشراب المغلي، الشراب اللي غليت فيه بعض الحبوب حتى يعني غلى ولكن ما لم يكن مسكرا، بما دخلش في هذا الباب، يبقى نبيذ اللي هو بنسميه احنا الخشاف. واللي بعض المشروبات اللي معمولة من الشعير، الناس تفتكر ان اي حاجة من الشعير تبقى حرام، زي البريل مثلا. البريل معروف ان ليس فيها نسبة كحول ولا حتى 1%، مش موجود فيها يعني. وبالتالي فالعبرة بالإسكار، الامر ده امر ظاهر، يسكر كثير ام قليله. وقال العراقيون وابراهيم النخعي، ده تكملة كلام ابن رشد، من التابعين وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وابن أبي ليلى وشريك وابن شبرمة وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفيين وأكثر علماء البصريين، إن المحرم من سائر الأنبذة المسكرة هو السكر نفسه، والسكر نفسه لا العين. سبب اختلافهم تعارض الآثار والأقيسة في هذا الباب. فالحجازيين في تثبيت مذهبهم طريقتان: الطريقة الأولى الآثار الواردة في ذلك، الأحاديث الواردة وهي حديث صحيحة وصريحة متفق على صحتها. والطريقة الثانية تسمية الأنبذة بأجمعها خمرا. فمن أشهر الآثار التي تمسك بها أهل الحجاز ما رواه مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وعن نبيذ العسل، قال: كل شراب أسكر فهو حرام. أخرجه البخاري. وقال يحيى بن معين: هذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم المسكر. ومنها أيضا ما خرجه مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فهذان حديثان صحيحان، أما الأول فاتفق الكل عليه وأما الثاني فانفرد بتصحيحه مسلم. وخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. صحيح. رواه الترمذي عن أبي عن ابن عمر، وهو نص في موطن الخلاف، في موضع الخلاف. وأما الاستدلال الثاني من أن الأنبذة كلها تسمى خمرا، فلهم في ذلك طريقتان: إحداهما من جهة إثبات الأسماء بطريق الاشتقاق، الاشتقاق من معنى كلمة خمر وخامر العقل، يبقى كل ما خامر العقل يسمى إيه؟ خمر. الثاني من جهة السماع، من جهة الأحاديث هم كانوا بيسموا الخمر إيه؟ فأما التي من جهة الاشتقاق فإنهم قالوا إنه معلوم عند أهل اللغة أن الخمر إنما سميت خمرا لمخامرتها العقل، فوجب لذلك أن ينطلق اسم الخمر لغة على كل ما خمر العقل. وهذه الطريقة من إثبات الأسماء فيها اختلاف بين الأصوليين، وهي غير مرضية عند الخراسانيين. لا، احنا بنثبت ان الصحابة استعملوا ذلك، ان عمر رضي الله عنه قال ذلك على المنبر. اذا ليس هناك اعتبار بالمتأخرين طالما ان الصحابة اهل اللغة قالوا ذلك. اما هذه الطريقة الثانية من جهة السماع، فانهم قالوا انه وان لم يسلم لنا بان الأنبذة تسمى في اللغة خمرا، فإنها تسمى خمرا شرعا. هيقولوا بقى الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. واحتجوا في ذلك بحديث ابن عمر المتقدم، وبما روى أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة. رواه مسلم، حديث صحيح. وما روى أيضا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من العنب خمرا، وإن من العسل خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن الحنطة خمرا، وأنا أنهاكم عن كل مسكر. حديث حسن. فهذه هي عمدة الحجازيين في تحريم الأنبذة، كما ترونها حجة في منتهى القوة. فأما الكوفيون فإنهم تمسكوا لمذهبهم بظاهر قوله تعالى: ومن الثمرات ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذا ليس فيه دليل، بل في الحقيقة فيه دليل على بداية ذم الخمر، لأن الله سمى الأكل وغيره رزقا حسنا، وسمى السكر ولم يمدحه، وإنما مدح في آخر الآية الذين يعقلون، قال: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. والسكر يذهب العقل، فلن ينتفع بآيات الله من ذهب عقله. قال: وبآثار رووها في هذا الباب، اللي هو حرمت الخمر لعينها والسكر من غيرها، حديث ضعيف. أما احتجاجهم بالآية فإنهم قالوا: السكر هو المسكر، ولو كان السكر هو المسكر اللي هو في الآية، ولو كان محرم العين لما سماه الله رزقا حسنا، قال سكرا ورزقا حسنا، في مغايرة. أما الآثار التي اعتمدوها في هذا الباب فمن أشهرها عندهم حديث أبي عون الثقفي عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرمت الخمر لعينها والسكر من غيرها. قالوا: هذا نص لا يحتمل التأويل. ضعفه أهل الحجاز لأن بعض رواته روى والمسكر من غيرها، هو أصلا ضعيف ابتداء، لا يصلح على الإطلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.